قال الناظم رحمه الله: وقل أيها صاحب السنة، أيها الأثر، أيها المتبع، أيها السلف، هذا الخطاب موجه لك، وقل إن خير الناس بعد محمد وزراه قدما ثم عثمان الأرجح. هنا الموحد متعلق بهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم هم أخوانه من الأنبياء والرسل، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، وهو أفضل الرسل، هو خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه. والمصنف أو الناظم أراد أن خير الناس بعد محمد من أمته وزراه، وهو هنا يشير إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقل إن خير الناس بعد محمد وزراه قدما، الوزير في اللغة ومن يعاون الإمام أو الملك، قدما اسم زمان من القدم، وهو هنا يشير إلى أنه ما قد قام بهذا الأمر منذ بداية هذا الأمر، وبلا شك ولا ريب أن أفضل الصحابة بعد أو أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام هما أبو بكر وعمر، بل إن أبا بكر يأتي في المرة وقدرة الأولى، ثم يأتي بعد ذلك عمر رضي الله عنهما. قد جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه، قال عائشة، فقال من الرجال، قال أبوها، قال ثم من؟ قال عمر. وهذان الرجلان هما سيدا قبول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا الأنبياء والمرسلين، هذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين كما في الصحيح: ثم زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل في أبي بكر أحدا، وهو هنا يشير إلى الصحابة الكرام، ثم زمن النبي لا نعدل بأبي بكر أحد، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وهذا قد جاء عن جمع من الصحابة عن غير ابن عمر، وذلك جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه سئل عن خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر، قال قلت ثم من؟ يسأله السائل قال عمر. ثم عثمان الأرجح، أي أن كفة عثمان ترجح كفة غيره، وقد كان وقد كانت مسألة التفضيل في أول أمرها محل خلاف بين بعض أهل العلم، وقد جاء عن بعض أهل الكوفة منهم سفيان الثوري أنه كان يفضل عليا على عثمان، وهذا القول قد رجع عنه هذا العلم أعني الإمام سفيان، وقال كلمة عظيمة: من قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار، يشير إلى أن المهاجرين والأنصار قد قدموا عثمان في الخلافة، وما كان تقديمهم له إلا لفضل كبير منزلته. ثم بعد هذا انقرض هذا الخلاف وصار الأمر محل إجماع أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وهذا لا إشكال فيه ولم يكن ثمة الخلاف، ثم عثمان، حصل إجماع على هذا، ثم علي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال: وزيراه حلم ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي، حديث الخيل بالخيل من جهه. نعم، علي رضي الله عنه ورابع الصحابة بالفضل، وترتيب الصحابة بالفضل هو ترتيبهم في الخلافة، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. في هذا الباب، وهذا هو منهجهم، أنهم يلزمون نصوص الكتاب والسنة، خلافا لما عليه الروافض والنواصب في هذا الباب، وخلافا لما عليه أهل البدع والضلال وأهل الكفر والإلحاد في جميع أبواب الدين. وأهل السنة يلزمون الكتاب والسنة. ثم قال رحمه الله: وإنهم للرهب لا ريب فيهم على نجم الفردوس للنور تسرحه. هنا يشير إلى أن هؤلاء الأربع، هؤلاء الخلفاء، أن لهم من الفضل والمكانة التي لا يشك بها أحد، قال: على نجب جمع نجيب، وهو أقرب المال وأنفسه، وكأنه هنا يشير إلى أنهم في الجنة يسرحون على هذه الوجه، والمراد بها النوق الكريمة والخيل الكريمة. وهؤلاء بلا شك ولا ريب أن لهم المنازل العالية في الجنة وفضائلهم عظيمة وآثارهم كبيرة ومراتبهم عالية رضوان الله عليهم. ثم قال رحمه الله: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهم وزبير ومداح. يشير هنا غفر الله له إلى بقية العشرة المبشرين بالجنة، قوله سعيد هو ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل رضي الله عنه، الصحابي الجليل صاحب المناقب العالية والمآثر الكريمة. ومن فضائله ومآثره أنه ممن روى ذلك الحديث العظيم والذي شهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء العشرة بالجنة، ولكنه ما سمى اسمه لما جاء ذكره، وهذا منه رضي الله عنه من أعظم الأدلة الدالة على الخير الذي كان عليه أولئك الصحب الكرام. وأنهم لم يضطروا ولم يحصل منهم التكاسل والتباطؤ وطاعة الله جل وعلا، قال سعيد وسعد. سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل الذي جمع له النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أبويه ابن فداك أبي وأمي، وابن عوف هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وطلحة هو ابن عبيد الله، وعامر فهر هو أبو عبيدة عامر بن الجراح، والجبير هو ابن العوام. وقد جاء هؤلاء العشرة في حديث واحد فيه البشارة لهم بالجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والجبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة رضي الله عنهم جميعا. ثم بعد أن أثبت هذا الفضل لهؤلاء الذين خصهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تقطع عانا تعيبوا وتجرحوا. هنا إشارة إلى كما قال رحمه الله: وقل أيها السلف وصاحب الأثر أيها المتبع، خير قول في الصحابة كلهم، في جميع الصحابة، فإن الله جل وعلا قد أثنى عليهم وزكاهم الله الله جل وعلا لما ذكر المهاجرين والأنصار كما في سورة الحشر قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صاحب السنة لا يقول في أولئك من صحب الكرام إلا الخير كما قال ربنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وكذلك ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصاحب السنة لا يحمل في قلبه شيء على أولئك من صحب الكرام لا يقول فيهم إلا الخير كما قال الناظم وقل خيرا وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع عانا تعيش وتجرح احذر يا عبد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. وجاء في بعض الروايات لو ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. فهذا هو الحق وهذا هو الواجب في أولئك من صحب الكرام. قد أثنى عليهم ربنا جل وعلا وزكاهم. قد أشار إلى هذا الناظم في قوله فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آل للصحابة تمدحوا. في سورة الفتح جاء مدحهم وجاء الثناء عليه. قال جل وعلا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ثم جاء بعد ذلك بآيات إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ثم الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ثم ذكر ربنا جل وعلا على المخلفين قليل في قبعة السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم جاء بعدها بآيات فقال إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلين فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. ثم ختم ربنا جل وعلا هذه السورة تلكم الآية العظيمة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آية عظيمة. آية عظيمة ختم بها ربنا جل وعلا هذه السورة. وتأملوا رحمه الله وإياكم في قوله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هنا يبين لنا ربنا أو يذكر لنا ربنا جل وعلا تعامل أولئك الصحبة الكرام مع الخلق، وكذلك يبين ويذكر لنا ربنا جل وعلا تعاملهم مع الخلق. اسمع يا رعاك الله: محمد رسول الله والذين معه من الصحابة رضوان الله عليهم، أشداء على الكفار، يذكر هنا ربنا جل وعلا تعاملهم مع الخلق، فالكفار هم أشداء معهم، أشداء على الكفار، رحماء بينهم مع المؤمنين هم رحماء، هذا تعاملهم مع من؟ مع الخلق، سواء كانوا كفارا أم مؤمنين. أما تعاملهم مع الخالق، قال: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ما أعظم هذا. ومثلهم في الإنجيل: انظر كزرع أخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه. ما أجمل هذا الزرع لما يستوي على سوقه. ولذلك هذا قد يعجب الزراع، الزارع لما ينظر إلى هذا النتاج يعجبه، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قد استدل أئمة السنة ومنهم الإمام مالك على كفر الروافض بقوله: ليغيظ بهم الكفار. ثم ختمها ربنا جل وعلا بقوله: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. فحري بنا أن نعرف قدر الصحابة الكرام، وأن نعرف عظيم منزلتهم، وأن نعرف عظيم مكانتهم، وأن نتنبه ونحذر من كل ما يخالف هذا، وأن نبتعد عن كل ما يخالف هذا. فإن أولئك الصحب الكرام رضوان الله عليهم لا يذكرون إلا بالجميل والخير والفضل والثناء، ومن ذكرهم بغير هذا فهو على غير السبيل، بل إنه يسلك بهذا طرق أهل البدع والضلال ومسالك أهل الانحراف. واقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم.